على الباب الأول الركن الأول. وأما الموجب للضمان فهو إما المباشرة لأخذ المال المغصوب أو لإتلافه. إذن هناك طرق للغصب أيضا، لأنها إما أن تكون بالمباشرة، يعني يأتي إنسان فيغصب غيره الحق وربما لا يأخذه، ولكنه يأتي فيتلفه، يدخل مزرعته فيتلف مثلا له قمحا أو مستودعا أو دكانا فيتلف ما فيه من البضائع، أيضا هذا تعدى، إذن هو معتدي. نعم. قال فهو إما المباشرة لأخذ المال المغصوب أو لإتلافه، وإما المباشرة للسبب المتلف، وإما إثبات اليد عليه. إذن الأمور أربعة، إما أنه يغصب ذلك المال ويأخذه، أو إما أنه يتلفه، أو يتسبب في إتلافه يكون سبب، كما سيأتي في الأمثلة، مثلا حيوان دابة مربوطة في مكانها فيأتي إنسان فيطلق قيدها ثم تتلف هذه الدابة، هذا تسبب بلا شك، فهل يضمن أو لا يضمن، هل هناك تفصيل في المسألة سيأتي أو لا. إذن الثالث أيضا أن يتسبب في ذلك. الرابع آخرها قال وإما إثبات اليد عليه، يعني إثبات اليد، وضع اليد عليه، يأتي فيضع يده على أرض إنسان لأنه أقوى منه. ولذلك قال العلماء الغاصب ارتكب معصيتين، المعصية الأولى أنه أخذ حق غيره بغير حق، المعصية الأخرى أنه بارز الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى نهى عن الغصب، نهى عن الظلم، وهذا قد تعدى، فكأنه بارز الله وحاربه في ذلك، وهو في النهاية خاسر بلا شك، إن لم تنزل به العقوبة في الدنيا فسينالها بلا شك في الآخرة. قال واختلفوا في السبب الذي يحصل بمباشرته الضمان إذا تناول التلف بواسطة سبب آخر، هل يحصل به ضمان أم لا؟ وذلك مثل أن يفتح قفصا فيه طائر فيطير بعد الفتح. يعني إنسان له طائر فوضعه في قفص، في صندوق، وأغلق عليه وحفظه فيه، فجاء آخر ففتح هذا الصندوق ثم ترتب عليه أنطار هذا الطائر، إذن ذهب عليه كأنه أتلفه، أو كما ذكرنا دابة في مكانها فأطلق قيدها ثم انطلقت وتلفت أو ضاعت، إذن هو تسبب في ذلك، فهل يضمن أو لا؟ من العلماء من قال يضمن قولا واحدا دون تفصيل، ومنهم من فرق بين أن يهيجها أو لا يهيجها، يعني أن يثير هذه الدابة أو هذا الطائر، بمعنى يثيره فيطير، لكن ربما لو فتحه وتركه قد يبقى في ذلك المكان لأنه تعود عليه، لكن ربما يتخذ من الوسائل ما يدفعه إلى الخروج من مكانه ثم الذهاب والتلف أو الضياع. قال رحمه الله فقال مالك رحمه الله تعالى يضمنه هاجه على الطيران أو لم يهجه. فقال مالك وأحمد يضمنه. إذن من أطلق، من وجد طائرا مملوكا في قفص، في قفص ففك ذلك أي رفع عنه ذلك القيد، فإنه يضمن عند الإمامين مالك وأحمد. لماذا؟ لأنه تسبب في ذلك. هذا إذا طار الطائر وترتب عليه التلف أو طار ولم يعد، أما لو بقي مكانه أو طار وعاد فهذا لا يدخل في هذا الموضوع. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يضمن على حال. وفرق الشافعي رحمه لماذا الله لماذا لا يضمن عند أبي حنيفة؟ لأنه هو في هذه الحالة ما أتلفه، لكن أولئك قالوا ذكر سببا مباشرا وهو أنه تسبب فترتب على فتح ذلك الصندوق أو إطلاق قيد تلك الدابة أن تلف ذلك الحيوان أو ذلك الطائر. نعم. وفرق الشافعي رحمه الله بين أن يهيجه على الطيران أو لا، بين أن يهيجه، لأنه يعني هناك فعلان هاج يهيج وأهاج يهيج، وهذا من هاج يهيج الثلاثي، مثل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هاجه. وفرق الشافعي رحمه الله بين أن يهيجه على الطيران أو لا يهيجه، يعني أن يحرضه أن يدفعه على الطيران أو لا. أما لو فتح ولم يهيجه فإنه في هذه الحالة لا يضمن. ولكن الظاهر أن مذهب الإمامين مالك وأحمد أقوى في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه لو لم يحصل فك القيد، ولو لم يحصل فتح ذلك الصندوق أو ذلك القفص لما طار الطائر ولما ذهبت الدابة، فهو تسبب وإن لم يتلف هو نفسه لكنه تناول ذلك بسبب مباشر. فأيضا وهذا أيضا فيه مصلحة، ألا وهو سد الذرائع، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذن لو لم يجازى مثل هؤلاء ويعاقبون ويغرمون، ربما تكون هذه وسيلة لمن يتلاعبون بحقوق الناس فيتجرؤون على دواب فيطلقونها ونحو ذلك. قال: وفرق الشافعي بين أن يهيجه على الطيران أو لا يهيجه، فقال: يضمن إن هاجه ولا يضمن إن لم يهجه. لأن الشافعي يرى أنه إن هاجه كأنه قرب من المباشرة، يعني قرب من الإتلاف، لأنه أغلق فتح الصندوق ثم أيضا حركه ودفعه ليطير، فشبهه بماذا؟ بمن أتلفه. ولكن الفريق الأول كما ترون قالوا: لو لم يفك القيد أو لم يفك القفص لبقي الطائر هذا والحيوان في مكانه. قال المصنف رحمه الله: ومن هذا من حفر بئرا فسقط فيه شيء فهلك. تعلمون حفر البئر، قد يحفر إنسان البئر، وهذه البئر قد تقع في طريق، وهذه الطريق يقع فيها غيره، أو يحفرها في ملكه، أو يحفرها أيضا ويحتاط فيها، فالصورة تختلف هنا. لكن إن حفر البئر فجاء إنسان فوقع فيها فإنه يكون متسببا في ذلك، على تفصيل في المسألة. قال: ومن هذا من حفر بئرا فسقط فيه شيء فهلك. فمالك والشافعي رحمهم الله يقولان: إن حفر بحيث أن يكون حفره تعديا ضمن ما تلف فيه. أيضا ومعهم أحمد، يعني مذهب جمهور العلماء يقولون إن كان الحفر تعديا فإنه يضمن، أما لو حفر في ملكه ولم يقصد الإضرار فإنه لا يضمن. فصاحب البستان يحفر بئرا في مزرعته، وربما يحفر بركة، وربما يحفر ليعمل بركة في ذلك. إذن ليس إذا حفر الإنسان في ملكه ولم يكن متعديا فلا، لكن أن يأتي فيحفر مثلا بيارة في طريق الناس ثم يتركها هكذا فيأتي فيقع في آخر فهو متسبب في ذلك، وإن لم يكن مباشر، هو ما أخذ هذا الإنسان أو ذلك الحيوان فألقاه، لكنه تعدى بحفره في طريق المسلمين. قال: فمالك والشافعي يقولان: إن حفر بحيث أن يكون حفره تعديا ضمن ما تلف فيه وإلا لم يضمن. قال: ويجيء على أصل أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يضمن في مسألة الطائر. قال: يعني وهل يشترط في المباشرة؟ يعني أبو حنيفة له أصل، يعني يريد يقول جاء على أصل أبي حنيفة أنه لا يضمن، لأنه قال في الطائر لا يضمن وهو الذي تسبب، وهنا حفر بئرا فهلك فيها ملك لغيره، فهل يضمن؟ قال: لا يضمن، لأنه ما باشر، لأن هناك أيها الإخوة متسبب ومباشر. فلو قدر أن إنسانا حفر بئرا فجاء إنسان فألقى فيها آخر فمات، من الذي يضمن؟ هو المباشر، هذا الذي ألقى، وذاك متسبب وإن كان متعدي يعزر. لكن لو جاء إنسان وكان هذا الحافر متعديا ووقع فيها إنسان دون أن يدفع غيره فإنه كما ترون المسألة فيها خلاف، ومذهب الجمهور في هذا حقيقة أقرب إلى روح هذه الشريعة لوجود التعدي في ذلك المكان، لأنه نوع من الغصب. قال رحمه الله تعالى: وهل يشترط في المباشرة العمد أو لا يشترط؟ ولذلك ترون أيها الإخوة ربما يأتينا في أحكام المكره وأنها مرات الإنسان قد يكره على أمر، لكن المكره أيضا ليس كل شيء يفعله. نعم قد يكره بأن ينطق بكلمة الكفر وهو مخير في هذه الحالة بين أن ينطق بها أو لا ينطق، شريطة أن يكون مطمئن القلب بها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن لو جاء شخص ليكره آخر على أن يزني بامرأة ليس له أن يفعل ذلك ويترتب عليه جزاء. لو جاء آخر وأيضا أكرهه على أن يشهد شهادة زور ليس له ذلك، وبخاصة إذا كان يترتب عليها ماذا دم، يعني إذا ترتب عليها القصاص. أما أن يكرهه على أخذ مال أو أن يقذف إنسان فقال العلماء له ذلك. لماذا؟ لأنه إذا أتلف المال يعود ويضمنه، ولو قذف إنسان سيرجع ويبين الحق في ذلك. إذن ليس أيضا الإكراه على بابه، إذن الإكراه ليس أيضا مطلقا أيها الإخوة. إذن فإذا جاء إنسان فألزم آخر على عمل، هذا الذي ألزمه وأكرهه متسبب، ومن المباشر هو المكره، وحالات المكره أيضا تختلف. والله سبحانه وتعالى قد جعل عذرا للناس والجاهل والمكره، لكن المسألة فيها تفصيل. قال رحمه الله: وهل يشترط في المباشرة العمد أو لا يشترط؟ قال: فالأشهر أن الأموال تضمن عمدا وخطأ، وإن كانوا قد اختلفوا في مسائل جزئية من هذا الباب. نعم، الأصل في الأموال أنها تضمن عمدا وسهوا، يعني لو أن إنسانا مثلا أشعل مثلا كبريت فألقاه في مكان فاشتعل، هو ما قصد أن يحرق مال هذا لكنه تسبب فيه، فإنه يضمن في هذه الحالة. نعم. قال: وإن كانوا قد اختلفوا في مسائل جزئية من هذا الباب، وهل يشترط فيه أن يكون مختارا؟ فالمعلوم عند الشافعي رحمه الله، هذا هو الذي أشرت إليه في المكره، يعني هل هناك فرق بين المكره وغيره؟ بعض العلماء لا يفرق بينه، بل يقول المكره ليس له أن يفعل ذلك، وبعض العلماء يفصل وهو أولى، لأن أيضا الإكراه أنواع أيها الإخوة. مجرد أن يأتي إنسان فيهددك إما أن تفعل كذا وإلا ضربك، هذا لا ينبغي أن تتعدى على حق مسلم. لكن لو جاء فوضع السيف على رقبتك وتأكدت، يعني غلب على ظنك بأنه يريد أن ينفذ، حينئذ تفعل ما يجوز وتترك ما لا يجوز. يعني قال لك اقتل هذا وإلا قتلتك، ليس لك أن تقتله، لأن هذا دم مسلم، وأيضا إن قتلك فستنال جزاء ذلك من الله سبحانه وتعالى. فإن المقتول يأتي يوم القيامة ورأسه بيده فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. لكن ما يمكن أن تدفع عن نفسك القتل فتقتل غيرك، ولا أن تدفع عن نفسك الأذى فتشهد شهادة زور فتذهب بها نفس مؤمن. المسألة هنا فيها تفصيل. نعم. قال: فالمعلوم عن الشافعي رحمه الله أنه يشترط أن يكون مختارا، ولذلك رأى على المكره الضمان، أعني المكره على الإتلاف. تعلمون هناك أناس رفع عنهم القلم كما جاء في الحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. فهؤلاء لهم أحكام تخصهم. أيضا هناك أحكام تذكر فيما يتعلق بالناس والمكره والجاهل، فالجاهل لو وقع في خطأ هل يعذر؟ في بعض الأحيان يرفع عنه الإثم ولا يعذر. فمثلا لو أن إنسانا نسي صلاة الفجر نام عنها، هنا يجب عليه أن يؤديها متى ما قام من النوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكر، فإنه لا كفارة له إلا ذلك. لكن ما يسهر ليلة فإذا قارب الفجر نام، هذا لا يعذر في ذلك، يأثم فيخرج على الوقت. وتعلمون بأن الوقت شرط في صحة الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات. إذن الإنسان قد ينسى شيئا، فحينئذ إذا ذكره يؤديه، يختلف عن غير الناس بأنه لا إثم عليه. لكن لو أخر إنسان صلاة من الصلوات عن وقتها يأثم، لأنه متعمد ذلك، ف ففرق بينه وبين الناس، بينه وبين ماذا أيضا النائم، وبينه وبين الجاهل، لأن الإنسان قد يحصل منه أمر من الأمور نتيجة جهل، فهو يرفع عنه الإثم، لكن جهله لا يسقط عنه الحكم، ولا سيما الأمور المتعلقة بحقوق الناس.